إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. في السماء أنوار تدوم، يوم يسلم ألف يوم. مصر محروسة وسماها فرحة تملاها النجوم. نجوم في سماء المحروسة. نجوم في سماء المحروسة تتلألأ مع عز إسماعيل. مستمعينا الكرام، أهلا بكم في هذه الحلقة الخاصة التي نودع فيها شاعر كبير اشتهر بصاحب الألف فزورة وألف موال. إلى واحد صاحبي كان فنان ومات، كان في أي قهوة بلدي ينام يبات. يوم ما مات يوم ما عزل من سكات. وفي سكات يليق بموت محارب قديم رحل الشاعر الكبير، واضع نهاية تليق بأحد أهم وأكبر الشعراء الغنائيين الذين شهدتهم مصر لما له من سيرة وعطاء طويلة امتدت لأكثر من 65 عاما. في هذه الحلقة شاعر كتب للمونولوج والبرنامج الرياضي، كتب التأليف الغنائي بكامل فصوله طوال رحلته مع الشعر والفن، وظل يكتب الفوازير لمدة 17 عاما متواصلة في الإذاعة مع الراحلة الكبيرة آمال فهمي، وعلى الشاشة الصغيرة مع الفنانة القديرة نيلي. وكان أول من أدخل الثقافة في كتابة الفوازير. كتب عن الأنبياء والرسل، وكتب فوازير عن أهم ما يميز المشاهير، لدرجة أنه كتب قصيدة في المنديل الذي كانت تمسك به سيدة الغناء العربي أم كلثوم. في هذه الحلقة الخاصة نودع معا فنان يمكن وصفه بأنه خلطة إنسانية فريدة نتج عنها شاعر ابن بلد عاش وتربى بين الناس في الشارع وتعلم في دهاليز الحياة. رزقه الله موهبة ذهبية وخفة دم متناهية وإحساسا مرهف وقلبا يتسع لكل الناس. في هذه الحلقة الخاصة الشاعر الكبير الراحل بخيت بيومي. الكاتب السيناريست الشاعر الكبير الذي لقب بشاعر الألف موال والألف فزورة الأستاذ بخيت بيومي، برحب بحضرتك وكل سنة حضرتك بخير. أنا اللي برحب بك، ويسعدني أني أجي علشان أتحاور مع بنتي أو الأستاذ عز إسماعيل أو الموهوبة عز إسماعيل، وأنا مقتنع جدا دايما لما بروح للمواهب عشان أحاورهم حاجة من الاثنين، أقدم خطوة وأرجع خطوتين، إن أنا هأفاجأ وأنا بتمنى المفاجآت. ليه؟ لأن المفاجآت بقت نادرة قوي، ولكن من حسن حظي في القرن 21 ألاقي المفاجأة الكبرى. وأنا أحب الحوار قوي وأحب الحواريين، لأن أنا عشت عصر الناس جوهر، سناء منصور، سامي صادق، نادية صالح، كل العظماء دول لطيفة شافعي في الشرق الأوسط محدش واخد باله منها. لكن آجي ألاقي عز إسماعيل بتعمل برنامج، في البرنامج العام نجوم في السماء المحروسة، أتابعها في حوالي 30 حلقة مثقفة جدا، إذا اتخذك من أول ما بتبتدي الحوار، واللي اخترع واللي اختار ان يجيب عز إسماعيل عشان تعمل نجوم في السماء المحروسة أحسن الاختيار. وما جي عشان أسجل معها حلقة، ده يعتبر شرف كبير قوي ليا، لان صعب قوي ان انا اقعد قدام اي حد يحاورني دلوقتي، لان انا حاورت الحواريين خد بالك، وصعب قوي اي حد يا ناس جوهر قالت صعب قوي ان السؤال ما تلاقيلوش اجابه عند مخيط بيهم، ولا شرف كبير جدا ليا. إذا شرف لي جلوسي أمام هذا الأستاذ وهذه الشهادة التي توضع فوق الرأس، وهي وسام اعتز به، سواء ما ذكرته أو أن تجعل اسمي مقترنا بهذه الأسماء الكبيرة والأساتذة والرواد من نجوم الإذاعة المصرية والإعلام المصري والعربي. أنت أسلكت صدر العصر وأسلكت صدر الإعلام، لأن الإعلام كان محتاج فعلا معلم. وحاليا الإعلام إيه محتاج؟ إيه ده محتاج ممدوح ليسي تاني، ومحتاج أمين بسيوني تاني، ومحتاج صفوة شريف تاني، محتاج ناس كتير قوي اللي عملوا النهضة الإعلامية دي. فأنا عشان عصرت كل النجاحات دي كلها، فأنا بقول إن ربنا جبر خطري وجاي بتحاور مع موهبة اسمها عز إسماعيل. يا خبرك يا. وكيف أبدأ هذا الحوار بعد هذه الكلمات التي تقشعر لها القلوب والأبدان من شاعر كبير عرف كما قدمته في المقدمة ووصف بشاعر الألف موال والألف فزورة؟ فإن كان هناك شرف ما بعده شرف، فهو جلوسي أمام هذه القيمة والقامة الكبيرة. ودعني سريعا أبدأ هذا الحوار مع مشوار كبير وحافل ربما وصفته حضرتك قبل هذا التسجيل، بأن شهر رمضان الكريم هو مسرح نجاحاتي ومسرح صعوباتي. بهذا السجع الجميل الذي تميزت به في كتاباتك وصفت هذا الشهر الكريم، لكن اسمح لي قبل أن أبدأ وأتطرق لهذا المسرح بنجاحاته أو بصعوباته، أن أبدأ أولا منذ الطفولة. رمضان في طفولة قرية قفر الحطبة بمركز شربين بمحافظة الدقهلية. هي كانت طفولة صعبة أساسا، مش عايز أتطرق ليها لأن التطرق لها ياخد كلام كتير، لكن كل اللي أنا شفته في رمضان في القرية، الصينية بتاعت ست أمنة وخالتي وولاد خالتي الصغيرين قاعدين بيفطروا في رمضان، وكان كله صايم، وما انساش ابدا نهائي، وستي بتشيل الطبق عشان انا ابن المرحومه اليتيم، كانت في رمضان باستمرار تعمل لي البتاع ده البلح كوبايه لوحدي، القمر الدين كوبايه لوحدي، كانت بتدلعني رحمه الله عليه. رحمه الله عليها وجعله في ميزان حسناتها، ويكفي ان اعز الولد ابن الولد. ويوم ما قررت ان انا امشي من البلد بعد ما فشلت كل المحاولات مع والدي عشان يساعدها في تربيتي، كنت في تانية سنة في معهد المنصورة الديني، وفكرت امشي، تهيألي ست دي دعت دعوة بجدد، كانت ابواب السماء مفتوحة، قالت لا تروح فين يا بخيت، وكل أصحابي في البلد للعمدة وشيخ البلد وغامر الدرين رحمة الله عليه. كنت بهذه الشعبية منذ الصغر؟ هذه الشعبية الجارفة لك في مسبير. مع هي كانت تقول لي تقعد مع الكبير تكبر، تقعد مع الصغير تصغر. وكانوا يبحثوتوا يسألوا الشيخ بخيت فيه، لأن اسم الشيخ بخيت كان اسم الشيخ بخيت ليه؟ لأن عشان الأزهري. عشان أزهري. يوم ما قررت أن أمشي من القرية قلت لي رايح فين؟ خلاص بقى عندي 18 سنة، أبويا خلف ولد وأنا متخلف عن الجيش، لازم أمشي من البلد، كان ده السكة الوحيدة. فقالت لي رايح فين؟ قلت لها والله بلاد الله الواسعة. قالت لي روح يا بخيت يا ابن فوية، يجعل لك في البحر طريق وفي البر رفيق، ويحبب فيك تراب الأرض اللي بتمشي عليه. والدعوة دي ست عزة كأن السماء، خدت بالك؟ ورحت دخلت الجيش وسلمت نفسي، ويا شائل علي القدير برضو رمضان مطاردني في أساس في العزل في التل الكبير، كان في مجند معاه راديو صغير ترانزستور بيتسمع فوزير، بس كان بيكتبها الأستاذ مفيد فوزي، كان بيرم التونسي توفى في 60، فبيتسمع فوزير أمل فهم. وأنا أمنياتي أن أنا أعمل فوزير، أسمع مسلسلات فؤاد المهندس، لأن أنا بميل للكوميديا أساسا، أو أسلوبي ساخر، ما أعرفش أنا ورثته منين، يمكن ورثته لأن أنا وأنا في كفر حطبة كنت أشتري روزا اليوسف عشان أقرأ قصة في بيتنا الرجل، كانت بتنزل مسلسل، كنت ستي كانت تبيع البيض والفراخ عشان تديني فلوس عشان اشتري الجرايد واشتري المجلات، فكنت قارئ، ما اعرفش قارئ طالع القارئ لمين، لكن كانت الموهبه فيا من الاول، بحب الغنى واحب الكتابه واحب التاليف واحب كده، وكنت اشتري كتب من على الرصيف في المنصوره، روايه الهلال وكتاب الحلم مراد والاغاني، كتب الاغاني الصغيره ديت، الاهتمامات ديت كانت بتستهويني. فلذلك لما سمعت فوزير من الاستاذ مفير فوزي قلت له انا ممكن اكتب الفوازير دي، كان حلم من ضمن الاحلام، اسمع فؤاد المهندس كان حلم من احلامي. يعني في شهر رمضان الكريم تكونت احلامك من طريق الراديو وسماعك لفوازير الراحله امل فهمي، وتمنيت ان يكتب اسمك مكان الاستاذ مفيد فوزي، وان تكتب في يوم من الايام فوازير رمضان. وكان عندي محاولات برضو بكتب فوازير برضو وانا في عالم المجهول، برضو قول لي تنفع ودي ما تنفعش، وكل الورق ده ضاع وبين نفسك بينه وبين نفسك. الستينيات دي اتعدت عليا، ما اعرفش عدت عليا ازاي، احلامي بتكبر، احلامي بتبقى عريضه، ما بشتغلش، اشتغلت خطاط في شركه المصريه للاعلانات، ما بقتش اروح الشغل وترفدت، ورحت اشتغلت مدرس خصوصي، بس الفن مسيطر عليا. رمضانات ديت بقى ممكن جدا افطر في قهوه، افطر عند واحد صاحبي، لكن الأسريات في رمضان مش ملقتهاش وما جربتهاش إلا في بيت الموسيقار حلم أمين بقى أواخر الستينيات، لما عرفني بقى بدأت إلاقي لي أسرة وأدخل البيت كأنه واحد لو غاب الواد بخيت ما بقاش ليه؟ لا هو فين؟ يعني يستعلموا عني كأنه واحد من العيلة، حتى أخواتهم اللي في الأرياف لما يجوا هو بخيت فين؟ حب إله. هما بقى دول دخلينه بيت محمد الموجي، بقى أصبح عندي بيتين، أم أمين زوجة محمد الموجي تبقى أخت حلم أمين، أقول لأم أمين يا عمتي، وأقول لحلم أمين يا أبا، وأقول لمحمد الموجي يا عمي، هم حتى واحد ولا قال لك هو هو هو صنفنا كده، احنا راضيين بكده، هو عمل له عيلة. فبقى أصبح لي عيلة بقى في بداية السبعينيات، وكله بقى حلم أمين لحن حبيب كتير. بس هو اسمح لي، أول رمضان واحتكاكك بهذا الشهر الكريم بموهبتك أعتقد أنه جاء مع متابعة الإذاعة والتلفزيون، إلى أن جاء مسلسل شرارة في شهر رمضان لتكتب المقدمة والنهاية له، هذه كانت الافتتاحية لك في شهر رمضان. أيوة، وخدت أحلى 25 مبلغ، أكبر مبلغ من شوفي بقى من 62 بعد ما طلعت من الجيش لحد 72 أو 71 شرارة، أكبر مبلغ عصره خدته 25 جنيه المقدمة والنهاية بتاعت شرارة، إخراج يحيى العالمي ولحن منير المراد. محمد عوض عامل دور عمره، ولنين الرملي، الناس حواليك قفلوا ناموا من بعد ما كانوا بيغنوا، والبرج اللي انت في مواليده مواليده خلاص عزينه. Yeah. عاكسني وبهدلني بهدلني ليه انا معرفش. هطلق صحيح نجوم في سماء المحروسة. يعني جاءت مرحلة الأغنية للمصريين في السبعينيات بعد مسلسل شرار وكملتها بالثمانينات. تتذكر ماذا كتبت في أول علاقة لك بكتابة الأغنيات للفنانة الكبيرة الأستاذة سعاد محمد؟ ما قلت أنا عملت لها أربع أغاني بس الغنوة اللي خلتني امشي في الشارع وانا معايا احلى 200 جنيه شارع سلمان باشا هي جيت في وقتك يا حبيبي بتاعت ورد. وبعد منها في غنوه تانية لعليا تونسيه اسمها طبع الحب. لكن الغنوه سعاد محمد دي كانت جايه على شوقه لانها كانت في بدايه السبعينيات اول مره اغني لسعاد محمد حاجة عظيمة كده وبتاخد أجر شامل وبدل ما أخد 5 جنيه من الإذاعة أخد 15 جنيه بأجر خاص. كان بتقول جار الهوى بعت الهوى مرسال جالنا لحد الباب جالنا وقال زيكم أنا جاي لكم من عند ناس أحباب. صحيت أنا على دقيته وقلت أهلا مرحبا طب ليه ما جاش جار الهوى ده الباب وصاد الباب. الله تحس هنا معنى وسجع وموسيقى الكلمة موسيقى الكلمة مرستها منين؟ ورستها من أعظم بيتين في حياتي دخلتهم أو عشرت العود فيهم محمد الموجي وحلم أمين ومحمد ضياء الدين قبل منهم بقى. بص يعني حضرتك بعد شرارة سعاد محمد وجار الهوى ومحمد ضياء الدين برضو كان في رمضان. على ذكر النقلات في حياتك ومسرح النجاحات في شهر رمضان كما وصفت يا أستاذ بخيت بتأتي مرحلة حضرتك بتعتبرها ونحن أيضا بنعتبرها من أبرز نجاحاتك وعلاقاتك التي جاءت في شهر رمضان الكريم مع الأستاذ الكبير الراحل فؤاد المهندس. من أين جاء تعاملكم وهذا التعاون وهذا الحب الذي جمعكم؟ فؤاد المهندس عرفنا عن طريق خالد الأمير بغنوة أنا كنت عاملها في شارع الهرم غنوها 19 مطرب ومطربة. الغنوة دي بقى فؤاد المهندس سمعها في قاعدة مع ابن خالد الأمير قال له مين اللي عمل الغنوة دي؟ قال له بخيت بيوم. هات بخيت بيوم. رحت للأستاذ فؤاد المهندس خد الغنوة حطها في مسرحية كانت اسمها نجمة الفاتنة والمسرحية دي ما اتصورتش. أحمد يا عمر ما تبصش للقمر ده أنا لاعب مية زيك على البيضة والحمر. وغنتها سيدة الجميلة الشهيرة بشكر رحمة الله عليها كما لم تغني بعد كده ما بعتهاش. ديت اللي عرفتني بالأستاذ فؤاد المهندس. فكل ما يتزنق هاتوا بخيت لحد ما تزنق في سوها هاني مع رأس دع السلالم هاتوا بخيت. يعني معنى ذلك أنه صحيح الأستاذ فؤاد المهندس جعلك عفوا يعني المؤلف الاحتياطي للأستاذ حسين السيد ثقة منه فيك أو فتح أورا وعبد الوهاب محمد وحسين السيد وكلهم انا المؤلف الاحتياطي كانوا بيكتبوا المقدمه والنهايه لكن الغنوه بتاع الحلقه الاخرانيه ما بيكتبوهاش يدور عليهم ما هوش موجودين الا يسعفوا مين بخيت تعال بخيت في غنوه كذا كذا كذا كذا لحد ما جده وانا واثق على ان هيجي عليا الدور. لقيت الله يرحمه بقى مصطفى صرصار ده كان ساعي مشهور جدا في البرنامج العام دور عليا فجاني على قهوه في اخر الدنيا قال لي رمضان بعد 10 أيام استاذ بيدور عليك. قلت له يبقى عشان المسلسل. قال لي بكره الساعه 12 تكون في مكتب ماشي. الساعه 11 اداني 6 ورقات قال لي ده مسلسل رمضان النهارده الساعه 10 بالليل تكون عندي. الساعه 10 ده الساعه 12 دلوقتي. المهم خدت وزنت وربنا ورحت عملت معسكر على القهوه بتاعتي فضلت قاعد من الساعه 2 لحد الساعه 8 كتبت المقدمة بس الجرس رن جوايا ان هي دي لان في كلمة موجودة في الملخص ان هي لما بتعمل اي مصيبة تقول له بيوسع علي تخرب الدنيا تقول له بيوسع علي. اكتشفت ان في مؤلفين كبار كتبوا ده مرتين بس هي ما كانش بيعجبها. ليه؟ لان ما كلمة بيوسع علي كان عايزاها تغنيها تتحط في التتر فحطتها في الايه في المقدمة. انا رحت الساعه 10 قال لي سبع ولا ضبع؟ قلت له سبع. سمعين بصيت لعينيهم الاثنين، لقيتهم الاثنين عينيهم فتحت. رمضان بعد اسبوع انقاذ. انقاذ للموقف. اقرا تاني يا بيبي. سمعها تاني يا سيدي، بس انا شايف الاعجابه في عينهم الاثنين. انا تيهانه، انا تيهانه وصحيت بهم. يقول لها سوا يا حبيبتي ده انت مراتي. تقول له لا لا يا حياتي. كان البطه وحط القطه في النمليه تقول له بيوسع علي. جايبه الهون بتدوق الميه تقول له بيوسع علي. هم اربعه خمسه كده. قالت فؤاد كلم حلم بكري يجي ياخد الورق ده. الله يرحمكم سيدتي الجميله وفؤاد المهندس. وفؤاد المهندس الله يرحمهم الاثنين. قمم قمم. انا سعيد ان انا عشت العصر ده. كان في مسلسل اسمه احلام العصافير، صوره قبل ما يموت علشان يتعرض في رمضان. قال لي نفسي اشوف المسلسل ده معروض، اشوف هيعمل ايه في الشارع يا ابني. مات قبل ان يذاع هذا المسلسل، وبعدين الرقابه شافته لقيته بيهاجم المحليات ما بتاعته. اذاعه جمهوريه مصر العربيه من القاهره تقدم. يا استاذ يا استاذ يا مؤلف الحلقات ارحمني، لسه ما لقيتش اسم للحلقات. حاجه بسيطه. حاجه بسيطه ازاي؟ انت مش عارفه ان رمضان خلاص قرب؟ ايوه صحيح، سهي عليا. يو دايما كده بيسهى عليك. انا انا انا انا دايخان. انا انا انا انا سهيان. انا انا انا انا دايخان. انا انا انا انا سهيان. وكل الناس بيقولوا نسيانة ومش داريانة. دنا دنا دنا دنا فايقانة وصحتي بومبا وصحتي بومبا. لا لا لا لا لا لا لا لا لا تعبان. لا لا لا لا لا لا لا مرضانة. لا لا لا لا لا لا لا تعبان. لا لا لا لا لا مرضانا. والمستشفى بحارة ورانا بحارة ورانا. روح انت روح انت روح انت روح انت. يا استاذ فتح الله يا صفتي. ايوه يا استاذ فؤاد انا جايز اهو، بس يجي الاستاذ حلمي بكر وبخيت بيومي واللينين الرملي عشان كلنا نبقى موافقين على كلام الاغاني وبعدين نسمعها كلنا سوا. عندك في الحلقات كام لحن يا استاذ فتحال؟ غير المقدمه والنهايه حوالي خمس اغاني. ومين اللي هيغنيهم؟ سيادتك طبعا الاستاذ فؤاد ونجوى فؤاد وعلي الحجار. طيب ولنين الرملي كتب كام حلقه لغايه دلوقتي؟ ما كتبش غير 8 حلقات بس. يا خبر يا نسبتي دي شويه قوي. وبعدين معلش معلش معلش معلش ربنا يسهل. اديني قاعد استناه. نجوم في سماء المحروسة. توقفنا عند مرحلة يعني رأيت فيها دموعك وأنت تتحدث، وقد ذكرت أيضا هذه الحقيقة على لسانك يا أستاذ بخيت بسيرة هذا الراحل الكبير الذي هو بالفعل الأستاذ فؤاد المهندس، لتأتي مرحلة أخرى لا تقل نجاحا ومرتبطة ومقترنة بمشوار حياة حضرتك وبالكبيرة المبدعة التي لن تتكرر نيلي. في عام 79 عندما استدعاك المخرج الكبير الأستاذ فهمي عبد الحميد بالتلفزيون المصري لكتابة فوازير الفنانة الكبيرة نيلي، أنا وإنت في الزورة، تتذكر هذه الأجواء؟ طبعا كنت سعيد جدا، وأنا لسه بقول دلوقتي فهمي عبد الحميد وشهادة للتاريخ، كان شاعرا قبل أن يكون مخرجا وله أغاني في الإذاعة. الوحيد قال لي الوحيد اللي معرفتش ألف له كلمة، ولما قال لي نلغي ألوه وتعطيه الهوى ملا فلا في الخلا ولا هسه خلصت ولا لسه وفقت. لا تاني يا أستاذ بخيت، حضرتك قلت إيه في الخلا ولا إيه؟ أول مرة أقعد مع نيلي فعرفت منهم الفكرة، وإن معاها منعم إبراهيم وهي بتطلع الأبراج فوق بتدور على حبيبها في برج الحب في برج الشر في برج الكسل في برج العقل في الأبراج من فوق. فعرفت إن عبد المنعم إبراهيم بيسألها إن هي فوق لقته ولا ما لقتوش، لقت حبيبها ولا ما لقتوش. ألو كنت قل له ألو، قلت لهم لا ألو دي ما تنفعش أنا نشوف لها حل. قال لي ليه حل إيه؟ قلت لهم ما تسمعوا دلوقتي. فسمعوا المقدمة الهوى ملا فلا، تقول له في الخلا ولا هس، يقول لها خلصت ولا لسه، تقول له لسه لسه لسه بتغني تغني هنا الهوى ملا فلا. يعني الهوى ملا الفلا، الهوى الفلا اللي هي الخلا زي ما انت عارف باللغه العربيه. الهوى ملا فلا تقول له في الخلا ولا هس، ما فيش ولا هس، يقول لها خلصت ولا لسه. بيسموه اختراع بخيتي حتى في المسلسلات، اما غير اسم مسلسل يقول اختراع بخيتي. اختراع تاني بقى عملت النهايه الله يرحمه ويحسن ايه فما يا حميد؟ قال لي انت ما خليتليش حاجه اصورها. قلت له ازاي؟ قال لي انت قايل في النهايه يعني الجو هنا خلاني بنمشي في الهواء حافيه صواميل قلب الماني، وهو معلقها حافيه الاند معلقها في الجو ورجليها حافيه، يعني انا اعطيله الصور مع الكلام. يعني الجو هنا خلاني بنمشي في الهواء حافيه صواميل قلب الماني. يعني وبتقول انا خايفه ليكون عزل من الكوكب الكنماني وخد له سحابه تمليك وفريشة هو عشان تتر مكتوب ما فيش كلام انا بسمعه وبقول من اللي كاتبه لي. من اللي كاتبه لي ده؟ كانت سنه من السنين البارزه في حياتي سنه مع نيلي، مع احترامي لكل اللي جم بعد منها عملوا اجتهادات وماله حلوين، بس نيلي حاجه بعد منها في حاجه. قلت فيها ايه بقى؟ قلت لها عجبي على نجمه محبوبه اسمها نيلي، تشوفها على المسرح تسمي وعالنبي تصلي، طلتها طلت قمر بالفرح تدخلي، طول عروسه شبابها لابسه حرير تولي، ماسكه اداره فنها بنفسها بالسنتي والملي. سالت واحد صديقي بيعشق من زمان ملي، اقسم يمين بالثلاثه وبرحمه جده متولي، انا كنت في الشهر الفضيل افطر واستنى فوازرها، لو كلت خروف ضاني ما شبعش الا لما اشوف نيلي. انت يا حبايب صبرت يا بنات، اهل الحب السلام اصبر في الفزوره، انت يا حبايب صبرت يا بنات أهلوزك السلام أصدق الفصورة، هوا ما لا تنسى في الخلوة ولا حسة، تريد الشمع يلا ورقتم ولا لسة، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، والخمسة بالهنا أقبل كل سنة وفكرتنا السنة دي معنانا، اطلع منا فوخي بلاش الساعة كلام، هقول لك كل حاجة بلاش اللخبطة، بتبص بعين ونص بتحلق بيا ليه حبيبي القلب تايه حاطين رسالة عليه، وانا جيت بغني بالله فنتان النجمية حواليها هم سألت ورد عليا جبتهم بكة سفرنية، جمرك قوي عارفة السكة بل شقية. قولي يا جدي اشرحلي يا جدي، 30 كوكب تدخلي كوكب تخرجي منه في نفس اليوم، وقال لي كمان هتلاقي ناس اوصفهم حلوة وناس اوصفهم مش ولا بودكات. طبعا جد وجد ودي جد، ولو سقفت جيني رد. ايه بتقولي ايه؟ لو طولت القعدة شوية صفات الناس دي هتلزق فيا، واعمل ايه؟ اعمل ايه لو بهت عليا؟ نجوم في سماء المحروسة. ما هي حكاية أغاني البيئة؟ السبع أغنيات التي تقدمت بها للخال الأستاذ فهمي عمر للإذاعة ووافق ومضى عليها جميعا بالموافق، وأذيعت أيضا في شهر رمضان. في غنوه لحن محمد أبيل، وغنوه لحن فؤاد حلمي، وكنت بعتبرها موضة واتعملت أغاني مجاميع قبل كده، بس أنا نشينت. وغنوة الصبحية ريح الشغل يا عم سلامة، يلا توكل على مولاك، يلا يا بركة يا وش البركة، قال الشمس هي مقابلاك، فرشة بنورها الشارع كله داخلة بيتكم من الشباك. وغنوة تانية بالمشيئة أبدأ نهارك بالمشيئة، كلها أغاني صباحية، هما حوالي سبع أغاني ما كررتهمش، تسجلوا موزعوا في رمضان، يعني الفكرة كان قبل رمضان بس سجلناهم في رمضان. إلى أن جاء عام 86 ليتحقق حلم الذي أخذ يراود الشاعر الكبير والقدير الأستاذ بخيت بيومي عندما استدعاها الأستاذ علي عيسى بكتابة فوازير أمال فهمي هذه السيدة الكبير. طبعا ده كان حلم من ضمن أحلامي أن أنا أكون ضيف الناس على مائدة رمضان لتستمر 17 عاما. 17 أقصر من كتب للراحلة الكبيرة الأستاذة أمال فهمي فوازير رمضان. وكانت مهمتي أن أنا أغير من الفوازير. الفوازير ما كانش فيها موسيقى، خليت الكلام فيه موسيقى. ما كانش فيها معلومة، خليت الثقافة. كان بيجي لها 3 مليون جواب، 3 مليون جواب في رمضان. الناس ذواق. أول سنة عملت قارئة الفنجان، تاني سنة عملت على نص القناة، كان الأستاذ أمين بسيوني رئيس الإذاعة. في عام من الأعوام وخلال كتابتك، خلال 17 عاما من كتابة الفوازير وأثناء كتابتك أستاذ بخيت، فزورة لكوكب الشرق أم كلثوم بكيت، لماذا؟ لا أنا كتبت فيها 3 فوازير في كوكب الشرق. في 3 فوازير في قارئة الفنجان. أنا ما كنت بقرأ الفنجان لـ30 شخصية. في السنين التالية بقى عملت حاجات بقى مجنونة بقى. عزبة رمضان، المزروعات، القطن والرز والقمح، عزبة رمضان فيها كل حاجة. على نصة الخنال، الباخرة اللي راحة جاية منين واللي جاية راحة فين. فأفكار غريبة جدا. بس بقى وأخذت من كل شخصية أهم ما يميزها اللي تتحدث عنها وتقدمها. طبعا مثل منديل أم كلثوم. منديل أم كلثوم ده بقى لما بقى تبحرت في الفوازير وعملت فوازير أجزاء جسم الإنسان. أجزاء جسم الإنسان ديت أدرس عشان أعمل فوازير جسم الإنسان. كل عضو على حدة، حاجتين في جسمنا واضحين في شكلنا، مسكين الضفتين فيهم رئيامة ومسرح الابتسامة، في المصحف مذكورين قايمين بخدمة كاملة على الحرف في كل جملة، على الباب مجندين. لو تسأل النياتي والتزويق البناتي هتعرف أمي. لما جيت كتبتها جت في يوم وإحنا بنسجل بعد في الحلقة 10 كده أو 12، قالت لي بخيت. لا نعم. عيدتنا فيها 6 دكاترة بيقولوا لي بخيت بيوم ده معاه شهادتي. قلت لها قول لهم معاه ماجستير من جامعة الحياة، تخصص في الفن الجميل. فنجانك فيه فناجين من 1 إلى 30، العظمة مجتمعين. ده ايه ده اللي جرى؟ ده غير المبدعين ومشايخ منشدين وناس كتير جايين من البندر والقرى. فنجانك فيه حياتي وعمره وذكرياتي وسيد النيات، يعني مغرغرة. وبص في الفنجان، ادي القمر سهران والعمدة والأعيان قاعدين في المنظرة، والموهبة الكبيرة حضرة السفيرة في الراديو على الحصيرة والليلة منورة. تفزورة في أم كلثوم بقراءة الفنجان. الفزورة يا ست الكل بقى اللي أنا بكيت فيها. الفزورة الثالثة كانت في سنة ما عملت متحف الفوازير. دي بقى كتبوا عنها صحفيين ونقاد. متحف الفوازير بقى ده فيه 15 من الشخصيات العامة، يعني فيه منديل أم كلثوم، نضارة طه حسين، طربوش عبد الوهاب، عود فريد الأطرش، الأنبياء، سفينة سيدنا نوح ده في المتحف، هيكل لسفينة سيدنا نوح، هيكل لحوت سيدنا يونس. الشيء هو اللي بيتكلم. اللي بكيت بقى منديل أم كلثوم معاها طول زماني في رحلة الأغاني في العز الأولاني في ليل أهل الهوى. مصاحبها من سنين، أتعاجب في اليمين وفي ليل العاشقين سهرنا كتير سوا، وفي ليل العاشقين سهرنا كتير سوا، وفي المسرح الكبير أصاحب الجماهير وأنا عازف من حرير، وأنا عازف من حرير من نفس المستوى. في إيدها وهي داخلة نجم في كل حفلة، في إيدها وهي داخلة وما الحفلة تحلى، أتهز كل أفلة وأتمايل في الهوى. فوازير رمضان. سيداتي سادتي، رمضان كريم. معانا دلوقتي 5 أسماء حل الحلقات اللي فاتت، والليلة نسمع الحلقة السادسة التي يكتبها لنا الشاعر بخيت بيومي. نسمع الأول المقدمة، ملخص فكرتنا عن اسم في حياتنا، عن عبده، عن أحمد، عن اسم في بطاقتنا. هتقولي ازاي يعني؟ راح أقول لك، اسمعني. الناس من حوالينا في الاسم بيتشاركوا، هتلاقي 100 عبده غير عبده اللي قبالكوا، وبالذات المشاهير أسماءهم على بالكوا. من بنك الأسماء من كل الأنحاء جمعنا أسماءهم. هتكلم عن اسم شايلينه كم نجم من واقع أعمالهم، هنحور ونفزر وحنحكي على طول وحنسمع ونفكر. دلوقتي هنقول اسم رئيس وزارة كان منفي بالأمارة أيام زعيم الأمة في مالطا من زمان، واسم الممثل كوميدي، واسم كاتب صحفي مشهور بيومياته ومجهولة العنوان، واسم باشا خديوي، وده برضو اسم مدينة، وفي مصر الجديدة الاسم له ميدان. نقول كمان اسم رئيس وزارة كان منفي بالأمارة أيام زعيم الأمة في مالطا من زمان، واسم الممثل كوميدي، واسم كاتب صحفي مشهور بيومياته ومجهولة العنوان، واسم باشا خديوي، وده برضو اسم مدينة، وفي مصر الجديدة الاسم له ميدان. استمعتم إلى حلقة جديدة من مسابقة فوازير رمضان التي يكتبها بخيت بيومي وتقدمها لكم آمال فهمي. نجوم في سماء المحروسة. عندما أكون في حضرة هذا الشاعر الكبير الذي الكلمة أصبحت لعبته، الذي حير النقاد والشعراء من الفصحى والعامية، عندما يكتب في قصيدة واحدة ويجمع في قصيدة واحدة بين الفصحى والعامية، فهو إن دل على شيء إنما يدل على موهبة تتحكم بالكلمة. فاسمح لي قبل أن أنهي هذا الحوار الذي لا أود بأي حال من الأحوال أن ينتهي هذا الحوار، أن أختم بقصيدة بقلمك تختارها أنت أستاذ بخيت. أنا أيأس أبدا، لا يمكن، ففي قلبي إيمان المتمكن وإيماني بالحق يقين، لا أخاف أبدا من يأسي، فإيماني تاج على رأسي من نار الجهل سيحميني. الصدق عندي هو المبدأ، والحق جوهر لا يرضى، والباطل رجس يشقيني، بالمثل العليا وبالعلم أصارع أفيال الظلم، وإيماني سلاح في يميني. يا قلبي صبرا وتمهل، فأنا بالصبر لا أجهل، فغدا بالفرح سيأتيني. خير ختام. ولي غزواتي مع اللغة العربية الفصحى ومع أنغام، لا ولا وألف لا، لا لا عتاب لا فراء لا ملام، اللي بينه وبين حبيبي حب ياما، حب لف القلب أكتر من علام، والغرام في الأصل إيه؟ الغرام في الأصل نظرة ثم همسة ثم كلمة فابتسام. حب له في القلب ابتسامة. هنا يرقد شاعر الرصيف بخيط ابن بيومي، وصية أصر عليها الشاعر الراحل الذي ستحتار حتما في توصيفه بينما تقرأ سطورا من كتابه الشهير موسوعة الحريف. هل عاش صعلوقا تربى على الرصيف كما كان يحلو له أن يصف نفسه على صدر موسوعته شاعر الرصيف، أم كان صاحب رسالة وهب حياته لمبادئ عاش يكتب من أجلها؟ رحم الله الشاعر الكبير بخيط بيومي. الأسبوع القادم نجم جديد يتلألأ في سماء المحروسة. مع تحيات عزة إسماعيل.